الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، أحييكم تحية طيبة مباركة في مثل هذا الوقت من كل يوم، حيث نلتقي وإياكم لقاء حيا على الهواء مباشرة من هنا، من مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة فجر يوم جديد. وها هي إخوة الإيمان والإسلام نسائم اليوم الجديد تهل علينا، فنسأل الحق تبارك وتعالى أن يكتب لنا في هذا اليوم الخير كله، وأن يكتبنا فيه من الصالحين ومن العابدين ومن التائبين ومن الركع السجود. إخوة الإيمان والإسلام، دائما في مثل هذا الوقت وفي مثل هذه المناسبات التي يحفنا فيها ملائكة طيبون، نلتقي ونلتف حول مائدة القرآن الكريم. فهيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نطعم أطيب طعام، ونستطعم منه ما كتب لنا وما قدره الحق تبارك وتعالى لنا. هيا بنا حول مائدة القرآن الكريم نسمع ونتدبر آياته. تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 12 من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم يكن لكم ولد، فإن كان

قلوبهم لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وقالت وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأماتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي وحد